الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لهونا عن الطاعات حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من بني إسرائيل، من صالح بني إسرائيل، ذهبوا إلى مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو أن الله أحيا لنا ميتا فنسأله عن الموت، لو ربنا يحيي لنا واحد من بين الأموات. الحديث صحيح، يحيي لنا واحد من بين الأموات، نعرف الموت هو إيه ونستعد له قد إيه، وأحوال الميتين إيه، وأحوال السكرات إيه، هلما بنا نصلي ركعتين ونسأل الله أن يحيي لنا ميتا. فبينما هم كذلك بيدعوا ربنا، إذ قام رجل برأسه من بين الأموات وبين عينيه أثر السجود، فقال: إن لي 100 عام، إني قد مت منذ 100 عام. يعني واحد بقاله 100 سنة ميت. طب احنا مش عايزين واحد بقاله 100 سنة، احنا عايزين واحد لسه ميت عشان يبقى لسه فاكر الموت. بقالك 100 سنة يبقى زمانك نسيت ايه هو الموت، ونسيت ايه ألم الموت، ونسيت ايه أحوال الموت، ونسيت ايه مراحل الموت. عايزين حد لسه ميت. إني قد مت منذ 100 عام، لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن. أنا بقالي 100 سنة ميت، ألم الموت وحرارة الموت، وده مش ألم الموت، ده توابع ألم الموت. أمال ألم الموت نفسه إيه؟ يعني خلع الضرس بيسبب ألم 2 3 أيام، عملية جراحية ألم 2 3 أسابيع. أمال عشرات السنين، 100 سنة حرارة الموت لا تسكن. يبقى ما هذا الألم أصلا اللي 100 سنة حرارة لم تسكن، دي توابع ليه؟ إخواني في الله، عايزين نفتح الليلة ملف من الملفات الخطيرة جدا، ملف من الملفات المهمة جدا، ملف من الملفات اللي قبل رمضان محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا فيها، لان احنا قاعدين نتكلم صيام وقيام يا جماعة، ونتكلم عن رمضان، ونتكلم عن القيام والعبادة والتهجد بإذن الله سبحانه وتعالى، وختمات القرآن والاعتكاف. طب استنى هنا، ما تبقاش عامل زي اللي ماسك شوال مثقوب قاعد يعبي من ناحية وكل اللي بيعبيه بينزل من ناحية، ما تبقاش عامل زي اللي فتح محل كبير قاعد يكسب ألوف مؤلفة ولكن اللي قاعد على الكاشير حرامي سارق، بدل ما يحط الفلوس في الخزنة بيحطها في جيبه، فالمنظر من بره انه بيكسب ولكن الحقيقة هو ما بيكسبش، لان المكاسب بتروح من ناحية تانية. عايزين يا جماعة نوقف نزيف الخسائر قبل رمضان، عايزين يبقى كفاية خسائر قبل رمضان، عايزين نقف الليلة مع عدو الحسنات الأكبر، مع عدو الحسنات الأعظم، مع الحاجة اللي بتنسف الحسنات أكتر ما القنابل بتنسف الجبال، مع الحاجة اللي بتاكل الحسنات أكتر ما النار بتاكل الهشيم. عايزين نقف الليلة مع قضية خطيرة وملف خطير، قضية معاصي السر، قضية ذنوب الخلوات، قضية ذنوب السر، القضية اللي لا يعني يا اخوان ايش معنى معاصي السر؟ طب ليه مش معاصي الجهر؟ لان في المعتاد ان اللي ملتزم او ملتزمة، المعتاد انه مش هيعصي ربنا في الشارع، اللي بيعصي ربنا في الشارع ده خارج على نظام الحكم، اللي بيعصي في القانون الدنيوي كأنه خارج على نظام الحكم، اللي بيعصي ربنا في الشارع ده مجاهر بالمعصية وسط ارض الله بين عباد الله بيجاهر. ولكن في الغالب اللي بيبقى عايز ربنا وعايز يوصل لربنا معاصيه كلها سر، فبيبقى من الظاهر كل الصورة بتاعته كلها مكاسب، ولكن ممكن يكون بيعمل في السر معاصي تضيع كل ده. ايه معاصي السر وايه خطورة معاصي السر؟ يا اخواني يا اخواني، لو في ملتزمين هيدخلوا النار والعياذ بالله، هيدخلوا بسبب هذه القضية، بسبب هذا الملف الخطير. دي القضية اللي بتنسف الحسنات نسف من على الميزان يوم القيامة والعياذ بالله. المشهد اللي احنا هنبدأ به مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما يصدر قرار فوري باستدعاء الصحابة وباستدعاء المؤمنين من اجل مهمة جهادية، لا من اجل مهمة تعبدية، يعني مش خارجين نهجاهد يا رسول الله، لا لا، خارجين عشان عبادة لله سبحانه وتعالى. هنعمل ايه؟

مئة ضعف ما كان بيقصى ايام سيدنا نوح قبل ما الطوفان يجي. يا اخواني ربنا الدين بيكفر بيه عن جرائد العلمانية والعياذ بالله، لسه يعني بيشتموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد هذه الجرائد ويقول لك محاكمة محمد. ربنا ربنا ربنا يهديهم او ياخذهم سبحانه وتعالى. محاكمة محمد ودي يكلمهم ايه الشبهات اللي بتقولوها، يقول لك احنا بنعرض حرية الرأي، بيتستروا والعياذ بالله يتستر هؤلاء المنافقين العلمانيين حول وراء حرية الرأي. احنا في عصر شهوات يا جماعة، في عصر فتن، في عصر معاصي طاغية، في عصر شبهات الف اتجاه واتجاه. احنا في عصر فقر شديد، فقر شديد، في عصر البيكنج، في عصر كل حاجة كل سلعة الوقت بياخدوها يعملوا لها بيكنج جميل كده وفي علبة نظيفة ويبقى بعشر اتمان، والشاب يخرج يسافر يشتغل في الخليج سنين شبابه عشان يرجع يحط 3 4 شهور من شغله في نيش في السفرة، و 3 4 شهور من شغله في انتيكات في الصالة، و 3 4 شهور من شغله في تزيين لون الجدران كل الدار بلون مختلف عن الثاني على الموضة الجديدة، و 3 4. احنا في عصر فظيع، في عصر ضغوط رهيبة. الملتزمات لما بيتجوزهم تلاقيها بعد الجواز نسيت كل ملامح الدروس والقرآن والحفظ والمساجد والصحبة الصالحة، ضغوط شديدة في وسط هذا العصر. يا جماعة احنا لما بنتكلم على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر ونقول للشاب الغير ملتزم طهره من اللي فيه، احنا كل واحد الوقت ماشي في الشارع من نظرة الفجأة بس الهارد ديسك بتاعه بقى مليان. انت تقابل ربنا بقلبك كده ازاي؟ تقابل ربنا بقلبك فيه كل الصور اللي موجودة عندك دي ازاي؟ انتوا عارفين احنا بقينا عايشين فين؟ انتوا عارفين كمية المعاصي اللي بترتكب في المجتمع بتاعنا قد ايه؟ احنا بقينا عاملين زي اللي شغال في مدبغة، مدبغة جلود، حواليه جلود متعفنة ريحتها تقتل، مش تؤذي تقتل، ولكن هو اتعود، هو واقف عادي خلاص. احنا اتعودنا على طوفان المعاصي من حوالينا. احنا عاملين زي طالب اولى طب لما يدخل المشرحة اول مرة ويشوف الجثة بتتشرح، يرجع بيته يفضل سنة او سنتين ما يقدرش يبص للحمة، ما يقدرش يقرب من اللحمة ابدا بعد ما بيشوف الجثة. وبتعدي عليه الايام، تعد على الايام، يجي ايام الامتحانات بقى بعد مرور سنة ولا سنتين يبقى ماسك الجمجمة بايد قاعد يذاكر بيها، وبعد كده يحطها ويمد نفس الايد ياكل بقى حتة لحمة وهو قاعد يذاكر، وبعد كده يحط اللحمة ويمسك الجمجمة يكمل عليها تاني خلاص. اتعود، هو منظر فظيع ولكن هو اتعود، وده اللي بيحصل دلوقتي. احنا اتعودنا يا جماعة، اتعودنا، انما لو حد جه من زمان من ازمان الطاعة وشاف اللي بيحصل دلوقتي هيموت كمدا ونكدا ان الله بيعصى كل هذه المعاصي. فتح ملف قضية معاصي السر في عصر الشهوات، فتح ملف قضية ذنوب الخلوات في عصر الشهوات. عاصي السر، يا عاصي السر، يا من ترتكب معصية سر على موقع نت، على قنوات دش فاسدة، معصية سر من خلال محمول. احيانا ممكن يكون شباب الوقت قاعدين بيتفرجوا والمحمول بتاعه لو اتحاسب عليه بس قدام ربنا على اللي فيه وعلى اللي متحمل عليه الله اعلم هيروح فين. ممكن تلاقي الشباب بيدخلوا خطبة الجمعة والمحمول بتاعهم لو بس يعني لو الصور اللي فيه حسبوا عليها الله اعلم هيذهبوا فين. قضية معاصي السر، قضية معاصي السر، قضية ذنوب الشهوات، قضية المعاصي اللي ممكن استترت عن الخلق كلهم بيها ولكن الله يراك عليها ويعلم ما فعلت فيها. الخسائر ايه يا ترى؟ ايه الخسائر يا جماعة؟ ايه الخسائر؟ عاصي السر ده بيخسر ايه؟ الفواتير اللي هيدفعها، الخسارات الفادحة، عشان نقدر نتخيل خطورة القضية. في بلد من البلاد الافريقية في غانا صاعقة نزلت، صاعقة في الرعد والبرق نزلت حرقت كوخ من الاكواخ حولته فحمة، فلما رأوا ما بداخله لقوا يعني واحد واحدة كانوا في زنا والعياذ بالله. يعني اشمعنى اصابت هذا المكان بالذات؟ سوء الخاتمة من اثار معاصي السر، سوء الخاتمة من فواتير وخسائر معاصي السر، فضيحة الدنيا. اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وان العبد لا يعمل، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما ترون، فيما ترون يعني في اللي الناس شايفاه، فيما ترون قدام الناس بس، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع خلاص بينه وبين الموت ايام ويبقى من اهل الجنة ده فيما ترون، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ده واحد قدام الناس بيقدر يمسك نفسه، ولكن اول ما بيخلو بينه وبين نفسه بيقع في المعاصي وينتهكها، فبقى حياته مقسومة نصين، نص قدام الناس ما يعرفوش عنه غير الطاعة، ونص ما حدش داري عنه حاجة كله معاصي لله. فلما جاء الموت غلبت عليه المعصية فمات عليها، ففضح امام الخلق اجمعين. والعياذ بالله، ابا الله الا ان يفضح، الا ان يفضح من نافقه، من عصاه نفاقا حتى على فلتات لسانه. والعياذ بالله. اخواني في الله، قضيه معاصي السر، قضيه الجزاء من جنس العمل، قضيه ان هو حاول يستتر بالمعصيه عشان بيستتر عشان ما حدش يشوفه عليها، وقدام الناس عامل نفسه الانسان المثالي و و و، فيفضح امام الناس والعياذ بالله كانه جزاء من جنس العمل، لانه جعل الله اهون الناظرين اليه والعياذ بالله، كانه جزاء من جنس العمل. الحياه كلها ماشيه على قانون الجزاء من جنس العمل، الحياه كلها سواء في الطاعه او في المعصيه. في المعصيه الواحد ياما شاف قصص مفزعه في الجزاء من جنس العمل. احد الناس كان مره في محل، يعني في المحل بتاعه، فيعني اتنين بيتشكلوا بره هذا المحل في هذه المدينه، فواحد من شده الغضب طلع مسدس وضرب الثاني بالنار، الرصاصه طاشت، فواحد بيفتح المحل بتاعه وبيخرج بيمد راسه بيشوف في ايه، الرصاصه قامت طاشت عن اللي ضربت فيه، وجت في رقبه هذا الرجل في العمود الفقري بتاعه في رقبته، طبعا كل الاعصاب اللي نزل الجسم اتقطعت من النخاع الشوكي كبده شلل الرباعي. فواحد راح لاحد العلماء في هذه المدينه قال له انت قاعد تقول انت ليه ربنا يبتلي هذا الرجل بهذا الابتلاء؟ ليه هذا الرجل راجل غلبان راح يسترزق ويشوف رزقه يمد راسه تيجي الطلقه في رقبته تجيب له شلل رباعي؟ يقول ذلك العالم ان في نفس اليوم واحد زاره، فبيحكي له عن واحد في نفس المدينه دهيت كان مستأمن على مال يتامى، ولما جه معاد سداده ما رضاش يأديه، بيقول له امبارح الساعه 9 بالليل كان في جلسه مع هذا الرجل عشان يقنعوه الناس انه يرجع مال اليتامى ليهم، ما رضاش وانكر ان لهم مال عنده. فلما استقصوا الاحداث اذا بذلك الرجل اللي كان مال اليتامى هو نفسه اللي كان بيمد راسه من المحل، وتأتي الرصاصة في النخاع الشوكي عنده وتجيب له شلل رباعي. والعياذ بالله، شلل الرباعي. اخواني، ربنا يعافي كل مريض يا رب، ربنا يعافي كل مبتلى، ربنا يشفي كل مريض مسلم، لان الابتلاء طبعا ليس دائما انتقام، ولكن يعني هذه الحالة كده. هذا المرض يا جماعة اسمه الفقرة، هو فقرهم، هو فقر هؤلاء اليتامى، فكان الجزاء من جنس العمل. يعني في احد الاحداث، والدنيا مليانة بعجائب بتثبت قد ايه الجزاء من جنس العمل. واحد يعني كان كثير ما يمد ايده على مراته، كان بيضربها ضرب شديد جدا، وفي ناس يعني في ناس مفترية حسبنا الله ونعم الوكيل. فمرة هو بيضربها ضرب فظيع، ضربها ضربة قاتلة قتلها، فهو في البيت لوحده ومراته اتقتلت، هو مش عارف يعمل ايه، ماتت قدامه، هيودوه هيروح في داهية، هيتسجن، هيتعدم، هيحصل فيه ايه؟ فراح لحد من الناس الكبار اللي هو يعني دايما اهل السوق بيتلموا على بعض، قال له انا مش عارف اعمل ايه، انا يعني اصغر له مراتي الوقت اتقتلت ما وقفت في البيت اعمل ايه؟ قال له بسيطه ازاي؟ قال له انت تستنى لغايه ما تلاقي اي شاب جميل وسيم كده، وباي حيله تدخله بيتك، واول ما يدخل تقتله وتحط جثته جنب جثتها، وبعد كده تنادي في الناس انك دخلت لقيت مراتك مع هذا الشاب، فقمت قاتلهم هما الاثنين، وتبقى انت طلعت منها. الراجل من شده فرحه ما صدقش، راح وقف عند البيت قاعد يدور على اي شاب جميل وسيم، عدى شاب بهذه المواصفات، طلعت روحه عم تحايل عليه يدخل البيت، واول ما دخل البيت فعلا انقض عليه وقتله ورمى جثته جنب جثه زوجته. ثم كانت النتيجه طبعا ان الناس كلها بقى بتلعن زوجته وبتشتم في مراته وبتشتم في هذه الانسانه الفاسده المتهمه ظلما. فماذا كانت الاحداث يا اخواني؟ يفاجئ الراجل اللي نصحه بهذه النصيحه ان هذا الشاب اللي اتقتل ده هو ابن الراجل اللي نصحه بالنصيحه دي، هو ابن ذلك الرجل الكبير اللي قال له افعل هذه الفكره. كان والعياذ بالله، سبحان الله، شايفين الجزاء من جنس العمل. تخيلوا الراجل ده لما يعرف يتجن ولا يعمل ايه، ولا يموت من القهر ولا يعمل ايه، ده مش هيقدر ينطق ولا يقول اصلا. تخيلوا يا اخواني، هذا الرجل اللي اشار عليه بهذا، ابنه هو اللي يتقتل بهذه الطريقه، وابنه هو اللي يقتل في هذا الامر. الجزاء من جنس العمل. احد الناس كان يعني دايما يؤذي الملتزمين بالذات، وكان كل ما يعدي اتنين ملتزمين كده يرمي عليهم القمامة. هو كان متعودين منه لازم يعني كأن الزبالة بتاعت بيتهم بيعين عشان الاتنين دول يرميها عليهم يرميها عليهم يرميها عليهم. سبحان الله كيف مات هذا الرجل. الرجل ده كان ماشي تحت بيته ماشي تحت بيته ويعني واحدة من قريباته في البلكونة بتاعتها كز قمامة تقيل تقيل قوي يعني وبترميه من البلكونة كما يفعل يعني بعض الناس للأسف ترميه بلكونة ينزل على رأسه يقتله فيموت بالقمامة زي ما كان بيؤذي يعني عباد الله الصالحين أو الذين نظنهم صالحين بمثل هذا الأمر. يعني الخسائر بتاعت معاصي السر يا جماعة نرجع تاني للقضية بتاعتنا قضية معاصي السر الجزاء من جنس العمل. اللي بيعصي في السر يفضح في العلن يفضح في العلن خسائر معاصي السر فواترها فواترها فواترها في النار كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في جهنم فتنضلق أقطاب بطنه والعياذ بالله مصارينه أمعاءه أحشاءه تطلع برة تطلع برة بطنه فيدور بها يفضل يلف حواليها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار يقولون مالك أهل النار مزهولين أصلا لأنه بيتعذب عذاب هم نفسهم ما بيتعذبهوش مالك أنت يحصل فيك كده أما كنت تأمرنا بالمعروف أما كنت تنهانا عن المنكر ده أنت كنت أنت اللي بتوعظنا إزاي تعمل فيك كده. فيقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هم كان بيأتي المنكر في السر الدليل أنهم ما عرفوش أصلا ما عرفوش أنه بيأتي المنكر إلا في النار فضح بين أهل النار يمسخ إلى حمار والعياذ بالله أو يمسخ حاله إلى حال حمار وهو في جهنم بسبب معاصي السر بسبب معاصي السر. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عمرك شفت خمس شياطين مسكين ولد وبيجرجروه عشان يقفل الأوضة عليه ويفتح مواقع سيئة على النت؟ عمرك شفت خمس شياطين مسكين ولد عشان يفتح البلوتوث بتاعه يلقط اي حاجة قذرة من اي مكان والعياذ بالله؟ عمرك شفت خمس شياطين مسكين ولد بيفرجوه على صور لازم يتفرج عليها غصب عنه؟ عمرك شفت شياطين مسكين فتاة يخلوها تكلم واحد من وراء اي حد في الدنيا في التليفون والله اعلم بما يقولون؟ عمرك شفت شياطين مسكة واحد بتجبره على معصية بدون ان يراه احد؟ وما كان لي عليكم من سلطان وهم قدامه يتبرأ منهم ويتبرأ من معصيهم التي ارتكبوها. انا بقول لكم يا اخواني ليه الموضوع ده قبل رمضان؟ لان احنا داخلين رمضان عايزين نحافظ على طاعتنا مش عايزين نكسب فلوس كتير وكلها تروح مننا مش عايزين نكسب حسنات وكلها تروح مننا. على الميزان حال عاصي السر على الميزان ايه؟ قال تعالى يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل. يعني لما يقولك خردلنا اللحمة يعني عملناها مفرومة يعني الخردل ده اصغر حاجة مثقال حبة من خردل معصية صغيرة جدا معصية سر بسيطة جدا نظرة كده صغيرة محدش درى بيه خالص ام خطفها لحد ماشي في الشارع كده ولا حاجة ولا خطفها في يعني وقعد على الكمبيوتر جات له كده بتاعه بيفتحها بكليكها لقى منظر خلاص بص بصتين وقفل ولا عيده بالله محدش معصية محدش درى بيها. يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة دخلت جوه صخرة في قلب جبل عصيت ربنا بيها وخرجت حد شافك او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا ونزلت محدش شافك او في الارض رحت في جزيرة في وسط محيط او في غابة او في صحراء في قلب صحراء محدش شافك عصيت ربنا وجيت. يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله على الميزان على الميزان هتلاقي قدامك وجات رغم انها معصية انت نفسك نسيتها وصغيرة ومحدش شافها يأتي بها الله. طب لما تأتي معاصي السر على الميزان هيحصل ايه؟ هيحصل الحديث المرعب اللي بيخلع القلوب اي قلب حي يسمعه لازم قلبه يخلع حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين اقواما من امتي اوعوا حد منكم يعمل العملة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اوعوا لا ألفين اقواما من امتي اوعوا الاقي حد عامل العملة دي يوم القيامة لا ألفين اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء جبال. تخيل واحد داخل على الميزان كده وراه جبال جبال حسنات ده الجبل ده بيفضل الواحد يطلع 3 ساعات. الجبل الصغير كمان جبال منى وعرفات والجبال الصغيره دي ممكن 3 ساعات تفضل تطلع فيه وساعه تنزل منه. جبل حسنات اتعمل انت ده وبيضاء بيضاء يا جماعه, يعني مفيش معاصي سر, مفيش معاصي جهر سودتها, يعني حسنات خالصه, حسنات صافيه زي جبل اصفر كده من الذهب, مفيش فيه حته فضه, مفيش فيه حته حجاره خالص, حسنات خالصه كل حاله في الجهر حسنات, محدش يعرف له اي معصيه ابدا. لا الفياد اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يعني ايه هباء منثور يا جماعه؟ المشهد ده حصل اول يوم القيامه لما جبال الكره الارضيه اتعملت هباء منثور واتنفخت, نسفت الجبال نسفة. المشهد ده بيتكرر على الميزان, تتنسف حسناته تبقى هباء منثور نسف. تخيلوا مشهد الرجل ده وهو داخل ورا جبال الحسنات, ومشهده بعد شويه وهو مجرور على وشه لجهنم, خسر ماضيه كل التعاطي اللي عملها راحت واتسفت, خسر حاضره لانه اتفضح قدام الخلائق, خسر مستقبله لانه هيترمى في الجنه والعياذ بالله. فيجعلها الله وباء منثورا. الصحابه اترعبوا. سيدنا ثوبان قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله صفهم لنا, جلهم لنا, اوصفهم لنا يا رسول الله بقمه الوضوح, عرفنا دول ايه يا رسول الله, جلهم, خليه حاجه جاليه قدامنا, جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري. لازم المؤمن يخاف يا اخواني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انهم من اما انهم اخوانكم, يعني ممكن يكونوا قاعدين معانا الوقت وبيتفرجوا معانا وبيسمعوا معانا, ومن جلدتكم وياخذون من الليل ما تاخذون, يعني ممكن يكونوا كمان بيعملوا طاعات, يعني ممكن يكونوا بيعملوا طاعات وتعبوا في طاعات, ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها, ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها, ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما كان تعرض عليه المعصيه في السر يقع فيها على طول ويكتر عليها على طول والعياذ بالله, والنتيجه هذا الحال المزري وهذا الدمار المزري. عاصي السر يا جماعه, عاصي السر بيلقى في قلوب الخلق بغضه. لما ربنا بيبغض عبد فينادي جبريل اني ابغض فلان فابغض, سيدنا جبريل يبغضه, ثم ينادي جبريل في اهل السماوات ان الله يبغض فلان, ترضى ان ربنا يقول عليك كده؟ جبريل يقول عليك كده؟ جبريل يقول عليك كده ان الله يبغض فلانة فابغضوها, يبغضوها ثم يوضع له البغضاء في الارض والعياذ بالله. معاصي السر بتؤدي الى معاصي بتؤدي الى الحرمان من الطاعات. سفيان الثوري بيقول اني لاعصي الله معصيه فاح او عصيت الله معصيه فحرمت قيام الليل 5 اشهر. 5 شهور يعني انت ما بتقومش الليل ليه؟ محروم. انت ما بتصومش في شعبان ليه؟ ده ايام رفع اعمال الى الله, محروم. انت ليه ما بتذكرش ربنا وتختم وتقرا؟ محروم, محروم. اللي هي كلمه سيدنا الحسن, كلمه الحسن لما قال له رجل واحد جاله قال له يا امام انا بنام بدري وما باكلش ما تقلش وبتطهر قبل ما انام وبنوي ان انا هقوم الليل وباخد كل الاستعدادات والاحتياطات لقيام الليل ثم لا اقوم الليل برضه ما بصحاش. قال له قيدتك ذنوبك, قيدتك ذنوبك. يعني ايه قيدتك ذنوبك؟ يعني اصل انت بتحسبها بالاسباب بتاعتك, لا ده في حاجات ثانيه من اعلى. يا اخواني معاصي السر بتؤدي الى الحرمان من الطاعات والعياذ بالله. انتوا فاكرين ايه؟ انت فاكر ان الواحد يتكلم عن ربنا ده اصطفاء, واللي يسمع عن ربنا اصطفاء, واللي يدخل طريق الدين اصطفاء, طب واللي يكمل ده اصطفاء, طب واللي يخرج ده اطرد؟ ولا يا جماعه عايزين نفهم انها من فوق. معاصي السر تؤدي الى زرع امراض في القلوب خطيره كما قال ابن عباس ولخوفك اذا حركت الريح بابك وانت على المعصيه اعظم عند الله من المعصيه. شاب قاعد قدام موقع النت وقاعد يتفرج وقاعد يقلب والعياذ بالله, يتفرج على فضائع ويقوم الهوا محرك الباب, يقوم قلبه يرتجف. يرتجف ليه؟ يرتجف لانه خاف احسن بشر يطلع عليه والله مطلع عليه من ساعه, يعني مراقب لحظه لحظه بل خطرات قلبه وخواطر قلبه مراقبه وهو مش خايف. وهو يعني عشان كده في العرض على الله عاصي السر لا يأمن ان يقول الله سبحانه وتعالى له لما جعلتني اهون الناظرين اليك, لما جعلتني اهون الناظرين اليك ليه؟ تخيل لو ربنا قالها لعبد لو الملك سبحانه وتعالى قالها العبد. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها وقفين قدام النار بيعرضوا بقى حتى إذا ما جاءوها، لأن العرض على الله أصلا بيبقى أمام النار. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة سبحان الله. ثم تأتي في الآيات بعد كده وما كنتم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أنت كنت بتعصي ربنا في السر ومحدش شايفني خلاص، أنت ما كنتش واخد بالك أن سمعك وبصرك وجسمك بيشهدوا عليك وبيسجلوا عليك. ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هتستتر عن نظر الله فين؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قول الله ولا يكتمون الله حديثا، لما العبد ينكر المعاصي اللي عملها يوم القيامة فربنا ينطق جوارحه طول كل حاجة تشهد بكل حاجة عليه. لا تكتم الله حديثا، لا تكتم أي حاجة حصلت أمام مولاها سبحانه وتعالى. عاصي السر، عاصي السر بيفرط في أغلى حاجة في حياته، أغلى حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. يعني ايه؟ يعني لما بيجي ده يعصي في السر كأن الإيمان بيتخلع من عليه والعياذ بالله، بيفرط في إيمانه، يرجع له لما يتوب من المعصية دي، يرجع له لما يتوب من هذه المعصية. بتفرط في أغلى حاجة في دينك ليه؟ افتكر قبل ما تعصي هذه المعصية مهما استبد بك داع الشهوة، ان انت دلوقتي بتفرط في أغلى حاجة في حياتك. معاصي السر أصل الانتكاس، أصل الانتكاس عن طريق الدين. عشان كده ممكن تلاقي شاب وظاهريا ملتزم، فتاة وظاهريا ملتزمة، شاب وملتزم وممكن يكون كمان بيعمل حاجات في الخير، أعمال خيرية، بيشتغل على النت في حاجات دينية، وهو له معاصي سر وحاسس انه بيقع، حاسس ولكن حبشان يواجه نفسه والكل مبهور بيه ومبهور باللي هو بيعمله ومبهور بظاهر حاله، وهو بيتعذب من جوه بس مش عارف يعمل ايه، وقاعد يقول خلاص انا هكمل في اللي انا فيه، ما وقفش اللي انا فيه، ما وقفش الخير اللي انا فيه، لغايه ما مره يقوم واقع منهار زي البرج اللي بينهار فجاه، فيقوم اللي حواليه يبصوا له ازاي فلان يقع ازاي، هم مش واخدين بالهم انه كان بينتكس من زمان بس ما كانش راضي يقف مع نفسه. يا اخواني اول من تصعر به من النار المقرئ اللي كان بيقرا نفاقا، والعالم اللي كان بيعلم الناس نفاقا، والمنفق اللي كان راجل البر والاحسان نفاقا ورياء امام الناس. يقينا في يوم من الايام كل واحد منهم وقف مع نفسه وقال انا حاسس ان انا قلبي مش سليم، انا حاسس ان نيتي مش خالصه، بس مرضاش يقف. لو حسيت في نفسك بمصيبه اقف، اقف مع نفسك شوف انت فين، هتكمل ازاي. الخسائر بتاعت معاصي السر خسائر صعبه قوي، خسائر فظيعه، خسائر رهيبه. احد الشباب هيقول انت كده الكلام ده بيحطمني، الكلام ده بيقتلني، انت ما انتش حاسس باللي فيا وانت جاي تدود كمان الكلام ده. انا اصلا انا المعصيه اللي انا بعملها ومحدش عارفها ديت حاسساني ان انا منافق، ده حاسساني ان مفيش حاجه تتقبل، بفضل طول الليل سهران ما اقدرش اقوم اصلي ركعتين من الاحباط من احساس انك هتعمل ايه، خلاص انت منافق. لما اجي الاقي واحد بيعصي ربنا اجي اكلمه، وانا بكلمه بيني وبين نفسي بقول وانت بتقول ايه، انت مفيش حاجه هتتقبل لك والعياذ بالله. حاسس ان انا ضايع، حاسس ان انا منافق، قلبي بيتفطر، كبدي بيتفتت، بس اعمل ايه؟ انت جاي دلوقتي بتزود العذاب اللي جوايا اكتر، طب اعمل ايه؟ لدول يا جماعه عشان تعرفوا انا بكلم مين؟ انا بكلم طائفتين مختلفتين عن بعض خالص الليله، طائفتين. بكلم اللي مش راضي يلتزم لان في معصيه معينه بيقع فيها ومتعلق بيها وبيقول انا لو التزمت لازم اسيبها ومش هسيبها والعياذ بالله. بكلم اللي التزم ولكن بسبب معصيه معينه ما حدش مطلع عليها غير الله، ساب طريق الالتزام. بكلم اللي التزم ولكن في معصيه معطلاه ومعرقلاه ومش عارف يعمل فيها ايه ومش قادر يسيبها. بكلم اللي ساب كل حاجه، ساب كل حاجه وانطلق ويطلب علم ودعا الى الله ولكن لسه في حاجه مش قادر يتخلى عنها، مش قادر. وبكلم برضه اللي مستهتر اللي بيعصي ربنا في السر ويقول لا طب ما انا بطيع في العلن واعصي في السر، ما دي تعوض دي، ما دي ما معصيه السر ومعصيه الجهر وحده، ومش قادر يدرك ان معصيه السر دي بالذات خطوره جدا، خطيرة جدا، تقيلة في كفة السيئات جدا، طيشت جبال حسنات يا جماعة. وممكن تكون معصيتين ثلاثة طيشوا جبال حسنات، معصية السر لو نفاقا تقيلة. طيب نعمل ايه؟ اسمع بقى الحديث ده للي متعذب بجد عشان نفهم القضية، نفهم القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن، عبد ومؤمن يعني عبودية وإيمان، يعني الرسول بيتكلم عن درجات عالية. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. يعني قبل ما أقرأ الحديث ده كان ظني إن معاصي السر ممكن تبقى وسطنا 50% مثلا، أما قرأته لقيت بنص الشرع معاصي السر نسبتها كام؟ 100%، 100%. بس كل واحد له معصية غير التاني بقى، كل واحد له معصية غير التاني، ممكن تبقى المعصية في قلبك، ممكن الله أعلم هذه المعاصي إيه. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، بيعصي كل شوية، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، وفي رواية نساء إذا ذكر ذكر. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يا إخواني الكلام ده برضو ما يخلاش نختار. ما من عبد مؤمن يعني برضو مجتهد، المعصية ما شلتلوش حياته، المعصية ما منعتوش عن العبادات، ده منطلق في العبادات، إلا وله ذنب، مش له ذنوب، مش أمره فرط، لا ده هو ذنبه معين اللي تعبه، يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني مش على طول، لا ده يقع فيه وبعد كده يجاهد ويستقيم وبعد كده يقع تاني، بعد كده يجاهد ويستقيم ويقع تاني. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، ديت كلمة على بعضها كده، نسيا إذا ذكر ذكر، دي كلمة تانية على بعضها. يعني إيه مفتنا توابا؟ مفتن يعني هيفتن، هيفتن، هتقع هتقع، لازم هتغلط هتغلط، انت انت ده قدر. طب ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى رغم ان المعصيه دي بتعذب قلبي؟ لان ربنا يعلم اني بحبه، ليه ربنا يتركني اعصي عشان تفضل مكسور لله، عشان ما تخترش بعملك؟ يا جماعه ده الواحد فينا قاعد يطاع ربنا 24 ساعه من غير لا فطور ولا معاصي ولا ده يا جماعه، والعياذ بالله اشد من فرعون والعياذ بالله، يتغر في نفسه والعياذ بالله، ممكن يعبد نفسه عشان تفضل مكسور، وعشان لما تطلع على معصيه سر لحد من اخوانك او واحده من اخواتك ما تفضحوش بقى، ما تشمتش فيه، ما تستهنش بيه، لا سبحان الله العظيم تدعي له ربنا سبحانه وتعالى. وعشان تعرف نعمه ستر ربنا عليك، يعني يعني قلت لاخواني مره في المسجد، قلت لهم لو كل واحد فينا صحيفته اتحطت كده واتفردت للناس كلها اللي قاعدين، ما حدش فينا هينطق مع التاني، كل واحد فينا يخرج من ناحيه ما حدش هيبص للتاني، عشان كل واحد يعرف نعمه ستر ربنا عليه. ان المؤمن خلق، خلق دي خلقتك، خلق مفتن، لازم هيقع، بس خد بالك توابه، توابه على وزن فعال صيغه مبالغه، كل ما يقع بيقوم ويتوب. اسمع الحديث ده، لما اذنب عبد ذنبا فقال: اي رب، اي رب، اذنبت ذنبا، مش اذنبت، مش زنيت، مش بصيت حرام، لا لا لا، هو ما حددش اصلا عمل ايه، هو هيموت انه اذنب ايا ما كان الذنب ده، اي رب انا حاولت وتعبت وجهدت وحاولت يا رب ان انا ما اعش، بس وقعت، اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب. ربنا بيكلم مين؟ بيكلم الملائكه، ربنا بيباهي به الملائكه، بيباهي بالملائكه لانه بيعترف لله، بيعترف لله. درس الليله كان المفروض عن الاعتراف، درس الليله سبحان الله يا اخواني لغايه من يعني ساعتين ثلاثه كان الترتيب ان يبقى عن الاعتراف لله، وان لازم نعترف. يعني ايه نعترف؟ يعني انت ما انتش الصوره اللي انت واخدها على نفسك، انت ما انتش الصوره اللي انت واخدها على نفسك يا جماعه، يا جماعه الصوره اللي احنا متخليها عن نفسنا ان انت الانسان الطيب اللي ربنا اداك على قد نيتك، ياه بس هو يديك على قد نيتك، الانسان اللي قلبه نظيف، يا جماعه احنا مش كده يا اخواني، مش كده، ولازم نعترف ان احنا مش كده، كان ده الموضوع. ولكن سبحان الله قدر الله احداث بناء عليها، يعني غيرت موضوع الليله الى معاصي السر، وفي كل الخير باذن الله سبحانه وتعالى. اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا شويه ورجع تاني، الشهوه صارت تاني، بواعث الشهوه صارت تاني، اتعرض للفتنه تاني، كافح وجاهد وتعب وقاوم ووقع. اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا رجع تاني، نفس الوقعه تاني، شهوته صارت تاني، ورجع وقع تاني بعد ما قاوم وكافح وبكى واتقهر وكبده اتفتت وبعد مداء العذاب أي رب أذنبت ذنبا أنا وقعت ثالث يا رب فاغفر لي. فقال الله علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت غفرت لك اعمل ما شئت. يعني قال العلماء أي ما دمت كلما أذنبت جددت التوبة فسأغفر لك. يعني مش اعمل ما شئت يعني أقصد ما أنت عايز لا يعني طول ما أنت كل ما بتذنب بتعترف وتجدد التوبة أنا هغفر لك. عشان كده اللي يقع ألف مرة توب ألف مرة توب ألف مرة لله سبحانه وتعالى. إن المؤمن خلق مفتن توابا نسيا يعني بينسى ويغفل ويتشغل مع الدنيا ولكن إذا ذكر ذكر يسمع درس دين يفوق يسمع شريط يفوق يحضر درس في الجامعة يفوق. طب أنا بسمع شريط وما فوقش يبقى أنت في خطر بقى. المؤمن بينساء ولكن إذا ذكر ذكر. إخواني في الله أحاديث خطيرة في معاصي السر حديث سيدنا أبو هريرة الصحيح لما جاء برجل شرب الخمر فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر وقع في معصية سر اهو في مصيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة اضربوه بيقول فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده ضربتوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتوه. بكتوه يعني ايه بعد العذاب المادي بقى عذاب نفسي اقف حواليه قولوا له اما خشيت الله اما استحييت من الله اما اتقيت الله ابدأوا بقى بكتوه انت ازاي نسيت النار ازاي ما خفتش من القبر ازاي تفرط في الجنة ازاي تكسر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتوه بقى صلى الله عليه وسلم يعني عقوبة يعني في غاية الاثر. ثم فقال رجل لعنه الله لعنه بقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله لا تلعنوه لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. اخوك يا اخويا رسول الله بعد ما عمل كده لسه اخويا وما تعنش الشيطان عليه. الشيطان الوقت جاي لك بعد المعصيه يقول لك مش هتقدر انت فاشل انت ضايع اللي بيحطمك بيأذك بيحبطك عشان تسيب الطريق. لا لا لا لا, لا اوعوا تكون عون للشيطان عليه هو مش ناقص انكم تحبطوه ده عايز حد يبشره يديله امل يعرفوا ان ابو محجن الثقفي سيدنا عمر حده 8 مرات في الخمر وتاب يوم القادسيه من الخمر يعني هتتوب ان شاء الله هتقوم الله يعينك. ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. يا اخواني كان في صحابي اسمه عبد الله وبرضه ده في الحديث ابن عبد البر بيقول انه حد في الخمر 50 مرة يا اخواني تخيل لما تقع في ذنب 50 مرة قبل ما تتوب منه ده شيء رهيب ويتوب كل مرة حد في الخمر. عبد الله في صحيح البخاري حديث عمر بن الخطاب انه اتي بعبد الله وكان يلقب حمار الصحابة كانوا يعني او لقبوا حمار وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد شرب الخمر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد الضرب اقيم عليه الحد. ثم فقال احد الصحابة وغالبا هو سيدنا عمر يعني لعنه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوه او لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. حمار ده عبد الله يا جماعه كان بيضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي كان كل ما ينزل سلعه جديده المدينه سمنه زيت اي حاجه بقى من الباديه جت المدينه يعني يقوم يروح يشتريها من صاحبها يشتريها بالاجل يقول له ادفع لك بكره او بعد بكره وياخد السلعه ويروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له هديه ليك يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال هديه خلاص قبلها من الصحابي رضي الله عنه. ثاني يوم الراجل يجي يقول له الفلوس فين يقول له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي هيدفع لك يوم واخده من ايده ادفع له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام يعرف طبعا انه ايه خلاص واتعود بقى من عبد الله رضي الله عنه صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعود عليه من هذا فيدفع النبي عليه الصلاه والسلام. يعني يا اخوان انا عايز اقول ايه عايز اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قفلوش حياته ما قالوش انت ضايع ما دمروش خدوا معاه خيبر خدوا معاه الحديبيه خدوا معاه سابه يحضر مجالسه جلسه وضحك معاه عليه الصلاه والسلام ليه؟ ما تحطمش حياتك لما تلاقي نفسك بتقف في معصيه مش قادر تسيبها. الطاعه تسيبك المعصيه مش المعصيه اللي تسيبك الطاعه. استمر وانطلق في الطاعات وهي في يوم من الايام هتسيبك المعصيه. احدث توبه بعد كل معصيه سر وفي يوم من الايام ان شاء الله هتقدر وتسيبها. انا عايز اقول ايه يا جماعه؟ عايز اقول الخسائر بسبب معاصي السر كبيره قوي والمكاسب بسبب طاعات السر كبيره قوي. خلوات الصالحين بقى خلوات العصاة وحشة يا جماعة بس تعالوا شوفوا بقى خلوات الصالحين. قال تعالى في سورة صاد إذ دخلوا على داود أعبد البشر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر فإذ دخلوا على داود ففزع منهم فزع. فزع ليه؟ لما تدخل على شاب قاعد قدام موقع قذر يحصل ايه؟ فجأة تفتح الباب يفزع ينط من مكانه. اهو جماعة زي ما الفاسدين لهم اسرار بيفزعوا لو حد اطلع على خلوتهم فيها. الصالحين لهم اسرار ليهم حال مع الله في الخلوة يفزعوا لو حد اطلع عليهم فيها. عايز يبكي من ايدين ربنا، عايز يصرخ من ايدين ربنا، عايز يناجي، عايز يهتف لله، مش عايز حد يطلع على السر اللي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. خلوات، لو خلوتك سليمة، لو في الخلوة بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وبتتقي الله، تبقى ايه؟ سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، في الشمس الرهيبة والحر القاتل، القاتل يقف في المقصورة الملكية في ظل عرش الله. ليه؟ رجل ذكر الله خاليا، يعني في خلوة وهو لوحده كده، ففاضت عيناه، ففاضت خلوة الصالحين. لو خلوتك سليمة تقف في ظل عرش الله. الخلوة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما أخفوا الطاعات في خلوتهم ربنا أغفلوا هذا النعيم الباهر. فخرج على قومه من المحراب، في المحراب في الخلوة بشر بمعجزة وهي سيدنا يحيى. فخرج على قومه عشان يدلهم على الله سبحانه وتعالى. الخلوات يا جماعة، اللي خلوته صالحة له كرامات في الدنيا، له ظل عرش الله، له لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، بس اللي له خلوة مع الله سبحانه وتعالى. عشان ننهي الدرس بسرعة عملية بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان ننهي بسرعة عملية، عايزين نقول في الآخر روشتة. يعني إيه روشتة؟ الروشتة دي أهم من روشتة جلطة القلب، اهم من روشتة الذبحة الصدرية. تخيل الدكتور يقول لي عيان الذبحة الصدرية ربنا يعافي مرضى المسلمين، الدواء ده او اللزقة دي او الحباية دي تحت لسانك اول ما يجيلك الالم بتاع صدر تاخدها. طب يا دكتور لو الموضوع كرر معايا 20 مرة، 20 مرة خدها. يا دكتور لو كرر معايا كل اسبوع مرة وكل خدها برضو، لو 1000 مرة كررها. الروشتة دي كل ما تقف اعملها، الروشتة دي تحفظها، تحفظيها، تكتبها وتكتب عناصرها وتحطها على الترابيزه قدامك في اوضتك او تعلقها، بحيث ان انت كل ما تقف معصيه سر. لان الموضوع خطير يا جماعه. هو ممكن واحد يسالني، انت دلوقتي بتقول ان معاصي السر بتنسف الحسنات وجبال الحسنات من على الميزان يجعلها الله وبال منصور، وجبت لي حديث تاني بتقول فيه ما من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. قال له طب انا دلوقتي يعني ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده واحد اذنب في السر والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل الناس بتذنب، كل بني ادم خطاء. وده واحد اذنب في السر راح في مصيبه واتفضح في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله، وبقى زي الحمار في جهنم والعياذ بالله، وصلب الايه يعني مصيبه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما ده عاصي سر وده عاصي سر. لا، عاصي السر اللي ضاع ده استهتر بالمعصيه حتى لو بيطيع في الجهر، استهتر بالمعصيه، مش فاهم المعصية خطورتها ايه. قال لك ايه يعني ما دي معصية ودي دي الطاعة دي تودي المعصية دي، استهتر، ما احدثش توبة. مش شرط كان بيعصي ربنا في السر نفاق، ممكن بيعصي ربنا في السر مش نفاق ولا حاجة، بس استهتار، استهتار بيها. ده والعياذ بالله يا جماعة حكم خطير. امال التاني، التاني اللي نجا ده كان بيعصي حياء وكان بيجدد التوبة بعد كل معصية، وكان قلبه بيتمزق وكبده بيتفتت ويكاد يموت كمدا بعد كل معصية، وكان بيجدد التوبة لكل معصية، كان عارف خطورة القضية. فلو شهوته غلبته وقع، عارف خطورة القضية، عارف خطورة القضية. عشان كده الروشتة دي هي اللي هتفصل بقى انت ده ولا ده، الروشتة دي اللي هتفصل انت دي ولا دي، انت والعياذ بالله اللي يجعل الله حسناته هباء منثورة ربنا يعافينا، ولا انت اللي كل من ادم خطاء. وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. تبقى خير الخطائين ولا تبقى شرهم والعياذ بالله، اللي يتنسف في جهنم والعياذ بالله. الروشتة دي تكتب وتحفظ وتستظهر، وكلما عصينا الله نكررها. الروشتة انا قسمتها اربع روشتات يا جماعة، او اربع مراحل. اول حاجة قبل الذنب، في حاجات قبل ما تقع، في حاجات لازم اجراءات وقائية قبل ما تقع، تستنى ما تقع، وفي حاجات عند الذنب، يعني ايه؟ عند ثوران بعث الشهوة، ساعة ما تحس ان خلاص انت فاهم انك لما بتبدأ الفكرة تتقد في عقلك وتذب عقلك لدرجة دي هتقع، عند ثوران بعث الشهوة. والمرحلة الثالثة بعد الوقوع في الذنب، اذا وقعت في الذنب بعد الوقوع في الذنب، لو المرحلة الاولى والتانية يعني برضو بتريد بالذنب بعدها، والمفروض ان الذنب يقل جدا ان لم يذهب ان شاء الله، تبقى المرحلة الثالثة بعد الوقوع في الذنب. والمرحلة الرابعة طول عمرك. ايه يا روشتة؟ اول حاجة قبل الذنب، هو انت مصادر المعصية تحتك ايه؟ المحمول يا جماعة، المحمول يا اخواني، المحمول والمصايب اللي على المحمول، غير نمرتك. لو في نمره معينه ولا في فتنه معينه بالنسبه لك على المحمول، غير نمرتك يا عم، ما تشيلش محمول اصلا يا عم. يا المحمول يا اخواني، المحمول ده قضيه ما هوش بسيطه، قضيه مش بسيطه. لازم تقفل انك ان تفتحه تنج. لو عرضت نفسك لاي فتنه هتقع. انا والله لا اعجب من اي شاب عمل لاهله مصيبه وقال لهم انا عايز اتجوز فلانه وجايب لهم واحده، يعني تبكي يا ابني. تتجوز مين يا ابني؟ هي دي يا ابني بقيتنا ولا دي يا ابني ولا دي انت جايب لنا ايه يا ابني؟ جبتها منين دي؟ ان انا مصيبه جبتها دي؟ والله لا اعجب من هذا الشاب. بل يا اخواني انا مش عايز اقول لكم ولا اسيء به الظن، استغفر الله العظيم واتوب اليه. ازاي؟ اي واحد هيدي ودنه ليه يعني فتاه لمده 3 مكالمات خلاص انت ضعف يا ابني. ما هو انك انت تفتحه تلاقيش. انت ليه بتفتح الباب اصلا؟ ليه بتفتح الباب؟ اسهل حاجه انك انت تضيع. النت شركات النت دلوقتي كلها بفضل الله، سواء شركه اي داتا، شركه لينك، شركه ايجيبت نتورك، كل الشركات اللي الشباب موصل منها النت والسايبر موصله منها النت، كل الشركات ديت بتقدم خدمه مجانيه ببرنامج غلق المواقع الاباحيه. انت ليه معترض؟ اصله هيتقل الجهاز. يا عم ما يتقل الجهاز، امال تروح جهنم؟ امال تروح جهنم يا بنتي؟ ما يتقل الجهاز. ايه يعني ما يتقله؟ بس انت مش هتستحمل يا ابني، مش هتستحمل، مش لن يتحمل هذه الفتنه احد، والعياذ بالله ربنا ينجينا من الفتن. البيئه، لو انت في مكان في شقه جنبك جيران بيشجعوك على المعصيه، غير شقتك، غير سكنك، غير كليتك لكليه حتى لو اقل في الدنيا دنيويا، غير يا ابني. يا ابني ده نار، فر من النار على قد ما تقدر. غير بيئتك لو هي السبب. خد بالك من موضوع النت، خد بالك يا جماعة، الهارد ديسك اللي جوانا ده من نظر الفجأة في عصر الشهوات بقى مليان مصايب. عايزين ننزع دي تاني. اليوم اللي هتقرأ فيه القرآن قبل ما تنزل الجامعة، او انت هتقرأي فيه القرآن قبل ما تنزل اي مشوار من مشاوير ضرورية، اليوم ده مش هتعصي فيه ربنا ابدا، لان ربنا هيحفظك بسبب حفظك لكلامه. اليوم اللي هتقول فيه اذكار الصباح والمساء بخشوع، ربنا هيعصمك من الشيطان باذن الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا اخواني في حب الاستطلاع المدمر. 90% من اللي انتكسوا بعد ما التزموا انتكسوا بسبب حب الاستطلاع المدمر. اما ادخل كده اخبط لي موقع ولا لا ايقونه ظهرت له فجاه وعرف ان جواه مصيبه، لو ضرب كليكايه ودخل عليها فيها مصيبه، بتدخل ليه؟ انت مالك تضيع نفسك ليه؟ ابليس لما شاف خلق ادم قال ظفرت به، يعني نبشت اظفاري في جسمه، يعني لقيت الحاجه اللي هقطعه بيها. ظفرت به خلق لا يتمالك، مش هيقدر لو شاف الشهوات يمسك نفسه. هي دي الخطه اللي بيعملها معانا، انه بيخلي عرضك للفتنه وبعد كده يسيبك. خلاص انت خلاص كده هتضيع نفسك بنفسك، والعياذ بالله. يا جماعه ادم لما عصى ربنا في الجنه، لما كل الشجره الجنه كلها طعمها راح منه خلاص، حتى لو ربنا كان سابه فيها خلاص. انا عايش في الجنه ومعيش رضا ربنا، ايه قيمه الجنه؟ ما عادش في حاجه اسمها جنه. الجنه اساسا هي رضوان الله سبحانه وتعالى، وفي نعيم في المعصيه. الجزء الثاني من الروشتة اللي هي عند ثوران بعث الشهوه، الاجراءات الفوريه عند ثوران بعث الشهوه. عند ثوران بعث الشهوه، اما الشاب يلاقي نفسه هيقع خلاص في هذه العاده السيئه، ولا هيعمل حاجه، ولا يعمل ايه؟ يعمل يبدا يكافح يكافح مين يا ابني؟ ما حدش بقى كفاح كان قبل كده، امال يعمل ايه؟ لما سيدنا يوسف فلقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. سيدنا يوسف قال ايه؟ لما وقع او لما تعرض لهذه الفتنه قال ايه؟ قال معاذ الله، لجأ الى الله، الحق انقذني يا رب، اغثني يا رب، اعذني يا رب. يبقى لما تيجي تحس انك هتقع، ما عادش هنا وقت انك تبقى شكلك. كل واحد يجي يقول لك انا حاولت وجاهدت وتعبت ووقعت برضه. ما هو يا ابني هتحاول بالدراع بالمجاهده، مش مكان المجاهده، ده مكان الافتقار. قوم اتوضى بسرعه، وقف على سجاده الصلاه خالص، وقف واستغيث، قول اغثني يا رب، اغثني، انقذني يا رب. هي دي يا اخواني، هي دي، ده وقت الافتقار، ده وقت الدعاء. لماذا تركك تعصيه؟ لماذا تركك تعصيه؟ ليه؟ لانك انت افتكرت ان البعد عن المعصيه بالدراع، وهي بالله، بالافتقار الى الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اول حاجه، قول معاذ الله. الحاجه الثانيه، اتصل فورا باخ من اخوانك، قول له انا حاسس ان انا هعصي ربنا دلوقتي، ما تقولش هي ايه، ولكن انا حاسس ان اقصر ربنا الوقت، تعالى لي بسرعه او نتقابل بسرعه، ننزل نروح المقابر، ننزل نسمع اي درس ديني، حتى نقعد مع بعض لغايه ما تحس ان انت ذهب عنك طائف الشيطان، طائف الشيطان والعياذ بالله. افتكر ساعتها، افتكر ساعتها قبل ما تقع، افتكر ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره. طب واللي ما بيخشاش ربنا بالغيب، واللي محدش شايفه بالغيب، في احد المعاني ان محدش شايفه، ما بيخشاش ربنا وبيقع في المعصيه، ها بيبقى ملوش مغفره والعياذ بالله. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. افتكر، افتكر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، الخافيه اللي خفت على الدنيا كلها لن تخفى على الله. افتكر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لو انت دلوقتي بالعربيه بتاعتك عند اشاره مرور ولواء واقف واثنين عمدة وعقيد وخمس ضباط وعشرين عسكري، تكسر الإشارة؟ لا يمكن. طب وهو معهم، الله معاك. لو واحد من الوجهاء ولا وزير جه معاك في بيتك يوم تعصي قدامه، لا يمكن. ليه؟ طب ربنا أين مهابة جلال الله سبحانه وتعالى في القلوب؟ تذكر، تذكر ألم يعلم بأن الله يراه. افتكر الجزء الثالث من الروشتة اللي هو فور الذنب، فور الوقوع في المعصية. أول حاجة اوعى تسيء الظن بالله، اوعى تقول ربنا سايبني ليه، اوعى تحبط. ما من عبد المؤمن الا وله ذنب. انت هنا لازم تفتكر رحمه ربنا بقى، لازم تفتكر ان ربنا بيغفر اي ذنب، لازم تفتكر اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي فربنا غفر لي. لازم تفتكر بقى كل بني ادم خطاء، لازم تفتكر عبد الله الصحابي اللي وقع في معصيه السر، لازم تفتكر هذا الامر، لازم تفتكر ولازم عندك امل. ابو محجن الثقفي حد في الخمر 8 مرات وتاب يوم القدسيه، هتوب ان شاء الله. طب اعمل ايه بعد المعصيه؟ واحد، اتبع السيئه الحسنه تمحوها، اعمل عمل صالح بعد السيئه. اعمل ايه؟ معاذ بن جبل بيقول اذا اصبت معصيه فاتبعها بحسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. يعني ايه؟ يعني معصيه سر يبقى طاعه سر عشان تعوض بقى الاثنين، عشان تعوض دي بدي. معصيه سر يبقى طاعه سر، قوم فورا اتوضا وصلي ركعتين توبه، اعتذر اعتذار لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله عبد الله شارب خمر قال ايه؟ قال اضربوه. يبقى عاقب نفسك. عاقب نفسي ازاي؟ انا كل ما اقع في المعصيه ديت هصوم 3 ايام ورا بعض ان شاء الله، وان شاء الله هقوم هقرا جزئين قران، وان شاء الله استغفر 100 مره، وانا يعني غلبان على قدي، يعني انا ممكن اللي تجيبي حاجه بسيطه يبقى اطلع 20 جنيه كل مره او 15 جنيه بحيث انها تبقى صدقه يعني فعلا تصيب. وتبدا يا اخي في الله، لو يعني كل ما تقع تعاقب نفسك. طيب انا عاقبت نفسي وقعت تاني. الرسول في حديث قال لهم اجلدوه، الحديث اللي قلت لكم حديث عمر في البخاري اجلدوه، انما في حديث ابو هريره لو تفتكروا قال لهم اضربوه، كان بالنعال كمان يعني، بس مش بالجلد، وبعد كده بكتوه. قال لا ليه؟ يبقى العقوبه تزيد لو العقوبه ما جابتش نتيجه اول مره، يبقى زود العقوبه على نفسك. طيب والحاجه الثانيه بعد اضربوه بكتوه، بكتوه يعني ايه؟ اقعدوا فكروه بقى بالذنب بتاعه، فكروه ان زي ما اتقاش ربنا. يبقى في اللحظه دي بعد ما وقعت هات شريط دين عن النار اللي انت بتعرض نفسك ليها، عن الجنه اللي انت بتضيعها من ايدك، عن نعم الله اللي انت جحدتها وعصيته بيها، واسمعه في الوقت ده. هو ده اللي هيفتح قلبك باذن الله، باذن الله انك في الوقت ده تسمع الوعظ، وقت رهيب لسماع الوعظ بعد المعصيه وانت قلبك مكسور. هذه الكسره يبقى دي فور الذنب، عاقب نفسك، اتبع سيئه الحسنه تمحوها، معصيه سر يبقى طاعه سر، صلي ركعتين توبه لله، اوعى تحبط، خلي عندك امل، اوعى تسيء الظن بالله، ربنا مش سايبك، ربنا بيربيك سبحانه وتعالى. وبعد كده عاقب نفسك وبكت نفسك، اسمع حاجه دينيه. طيب امال الروشته المستمره؟ الروشته المستمره بقى يا اخواني، الروشته الدائمه ان يعني ابدا خلي لازمه على لسانك، اللهم اغفر لي، اللهم طهرني، على طول في لحظه من اللحظات هتيجي ساعه اجابه ربنا يستجيب. ابدا خلي فيه لازمه على لسانك، ابدا توسل الى الله سبحانه وتعالى، ما تشلش حياتك على المعصيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شلش حياه عبد الله على مساله شرب الخمر وقال له لا اما تسيبها اما ما انتش نافع. لا، افتح ابواب طاعات لنفسك، انطلق في الدين، انطلق في الدين، انطلق الى الله. خلاص وقعت في المعصيه، تعاقب نفسك وتقف مع اورادك وتتوب وتجدد التوبه وترجع تكمل الطريق بتاعك تاني الى الله سبحانه وتعالى. يعني احنا الليله كنا مع ملف من الملفات الخطيره، ملف من الملفات اللي كثير من الملتزمين ربنا يعافينا لو دخل النار هيدخل بسبب، ربنا يتوب علينا ويعافينا ويطهرنا ويخلصنا من اثامنا وذنوبنا وخطايانا ويكفر عنا خطايانا يا رب، انه ولي ذلك والقادر عليه. الليله كنا مع عدو الحسنات الأول، مع الحاجة اللي بتاكل الحسنات أشد من النار بتاكل الحشيم، مع الحاجة اللي بتنسف الحسنات أشد من القنابل بتنسف الجبال والحجارة، مع الحاجة اللي ممكن تضيع رمضان. عشان كده لازم المعاصي دي تقف من دلوقتي، لازم يجاهد في تركها من دلوقتي، لازم تفتكر الخسائر. الدرس ده حمله تاني من على النت واسمعه واسمعيه واكتبه قدامك، اكتب الخسائر وحطها عشان تبقى فاكر، اكتب الايات اللي قلناها الم يعلم بان الله يرى، اكتب الايات يعلم سركم وجهركم، اكتب الايات، اكتب هذه الايات كلها واكتب الروشته قدامك، ونواجه المشكله ديت بطريقه عمليه يا جماعه عشان ما تضيعش حسناتنا وما تضيعش علينا ديننا وما ينسفش حسناتنا من على الميزان والعياذ بالله، وما نتعرضش لهذه الخسائر الفادحه امام هذه المعصيه والعياذ بالله. خلاص رمضان يا اخواني بقى عليه ايام، السبت الجاي هيبقى اخر لقاء لنا قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، وغالبا هيبقى عن رمضان بقى درس رمضان. قبل ما اسيبكم يا اخواني، قبل ما اسيبكم يا جماعه، ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، يعني عشان السبت الجاي هيبقى الموضوع صعب، يعني هيبقى صعب ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. عاملين ورقتين لرمضان، ورقه عباره عن جدول بينظم لك يومك في رمضان، ركز معايا بقى عشان بقى الطاعات، جدول بينظم لك يومك في رمضان، بينظم هتعمل ايه بعد كل صلاه وهتعمل ايه في كل وقت، جدول شيك يوم في حياه صائم. وعاملين ورقه تانية سبحان الله، الورق معايا ولكن يعني نسيته في الشنطه بره، وورقه تانية يوم في حياه صائم المشاريع بقى، المشاريع العمليه، لان الناس يعني الناس انواع، في واحد عايز جدول ينظم له يومه، وواحد اديني المشاريع وانا هنطلق، وواحد عايز الورقتين يحطهم جنب بعض ويبدا ينطلق الى الله سبحانه وتعالى. عاملين الورقتين دول باذن الله، ان شاء الله ممكن المره الجايه يبقى لينا وقفه معاهم اطول من كده، ولكن اللي عايز يعني كميات منهم ان شاء الله عشان يبدا يستفيد من الورقه، عشان يبدا يوزع الورقه، عشان يبدا ياخد ثواب حسنات جاريه وايقاظ قضيه الاشتعال والشوق الى رمضان من الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الورقتين اول حاجه موجودين على الموقع، ممكن تسحبهم الليله، يعني موجودين، وكمان الترجمه بتاعتهم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يعني فيهم واحده مترجمه لغات كثيره، انجليزي وايطالي واسباني وفرنساوي والماني، وبفضل ومنه الله متصممين الورقتين، تسحبهم تطبعهم تصورهم توزعهم في اي دوله من دول العالم وفي اي مكان. طيب اللي عايز كميات جاهزه منهم، يعني الرقم اللي باذن الله سبحانه وتعالى، طبعا الواحد لا ياخذ على هذا اي شيء، طبعا الرقم اللي يعني ممكن تحصل منه على كميات بثمنها 010-915-83 010-915-83 010-915-83 يعني بحيث ان احنا نبدا ننشر قضيه رمضان، ونبدا يعني نحاول بقدر المستطاع ان احنا نهيج اشواق الامه على رمضان. رمضان لسه عليه ايام يا دوبك، عما تبدا تبعت والورق يوصل لك، يبقى قبل رمضان بثلاث اربع ايام باذن الله نبدا ان شاء الله ندخل من قبل رمضان يا اخواني. وان شاء الله باذن الله الدرس الجاي باذن الله باذن الله ان ربنا اذن هيبقى عن رمضان بقى، هيبقى عن يعني تهييج الاشواق على رمضان، لان هيبقى باقي حوالي 72 ساعه على رمضان، او باقي يعني حاجه بسيطه يعني بقى حوالي 100 ساعة على رمضان، يعني بإذن الله ربنا أحيانا للسبت الجاي إن شاء الله، لأن رمضان الأربع فلكيا الله أعلم بقى برؤية الهلال هيبدأ إمتى، لأنه ده طبعا الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتغمدنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرقم بتاع الورقتين بتوع رمضان تاني 010-915-83 اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم خلصنا من آثامنا، اللهم نقنا من شرور أنفسنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم فرج كرب إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.